يعتبر من طيب مثلا يدرس كثيرا يريد يقول لله لو قد يعرف يعني عرفت تعجبني في الاخره فعجبني في الدنيا ولا ما قد جاء حديث في هذا السبب في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال له هذه الكلمة فقال له ما معناه أنه لا يستطيع الإنسان على عذاب الآخرة ألا قلت كما قال تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فلا يلزم ذاك البخاري خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.